لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى القضية التالية بنو إسرائيل وبيان انحرافاتهم والتحذير من سلوكياتهم. لماذا كثر الكلام في كتاب الله تعالى عن بني إسرائيل؟ مر علينا طبعا يعني مسألة القصة والمسعى أثرهما في التربية، ورأينا بعض القصص اللي احنا ذكرناها منها برضك بنو إسرائيل كقصة. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، يبقى فين العبرة والعظة؟ هذه مسألة. الأمر الثاني كما بينا ثقافة الداعية ومعرفة الداعية بأحوال الأمم السابقة، يبقى برضك هنا يبقى عايزين نتعلم من أحوال الأمم السابقة وما حدث معهم وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج. فلماذا كثر الكلام في كتاب الله تعالى عن بني إسرائيل؟ ذلك أنها الأمة السابقة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها القيادة والزعامة فنزعت منها وسلمت لهذه الأمة. وكذلك بنو إسرائيل هم أكثر الأمم الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، ومع ذلك ترى الانحراف الشديد ونقد المواثيق. وكذلك هم الأمة المغضوب عليها، فكان لابد من أن نقف على نفسير يهودي وتكويني وانحرافاته لنحذر من ذلك. وكذلك هم أكثر الأمم التي تحمل عداء وبغضا وكرها شديدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول بالمكائد إسقاط هذه الأمة وضعفها. فهم العدو فاحذروا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى لابد من القراءة الواعية في قصة بني إسرائيل. وإحنا لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد آيات كثيرة جدا في القرآن تتكلم عن بني إسرائيل، عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. هي كما ذكرنا قبل ذلك في القصة مش حكاية قصة للتسلية أو التسرية، لأخذ العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة وعظة. وكذلك أيضا التعرف على هذه الشخصية وعلى التركيبة الشخصية لليهودية. وهذه الأمة نزعت منها القيادة والزعامة وسلمت هذه الأمة، فحيبقى من نقول من الطبيعي جدا أن هذه الأمة التي نزعت منها القيادة والزعامة تحمل بغضا شديدا جدا وقرها وحقدا وحسدا على الأمة التي سلمت لها القيادة. وحنجد محاولات مستمرة وحيل ومكائد من أجل إضعاف هذه الأمة ومن أجل تقويض هذه الأمة. هم العدو فاحذرهم. والآيات واضحة تماما في بيان شدة عداوة اليهود للإسلام والمسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بداية الكلام عن بني إسرائيل ورد في سورة البقرة، وذلك بترتيب المصحف، وإلا فقد ورد الكلام عنهم في السور المكية أيضا. يعني السور المكية كلمت عن بني إسرائيل، لكن سورة البقرة كسورة مدنية هذه كان بداية الكلام عن بني إسرائيل. والكلام عن بني إسرائيل أخذت آيات كثيرة في البداية قبل ما يوجه الخطاب إلى الطائفة المؤمنة. فبدأ الكلام عنه في سورة البقرة من الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم إياي فرابون. حتى الآية 123: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. فبدأ الحديث عن بني إسرائيل أولا، يبقى قبل ما يوجه الخطاب إلى الطائفة المؤمنة كان البداية كده كلام عن بني إسرائيل. يبقى بعد بيان لبعض المرتكزات والمحاور في سورة البقرة بينتقل الكلام عن بني إسرائيل قبل ما يوجه الخطاب إلى الأمة، إلى يا أيها الذين المؤمنين. ليه بدأ الكلام عن بني إسرائيل؟ لتنبيه المسلمين في بداية إقامتهم لدولتهم، وبداية إقامة هذا المجتمع الإسلامي أن يحذروا من الانحراف عن منهج ربهم الذي استمع عليه القرآن كما انحرف بنو إسرائيل عن كتابهم عن التوراة الذي أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام، فانحرفوا عن تعليماتي وتعاليمي تدريجيا شيئا فشيئا حتى ابتعدوا عن تعليم التوراة فنزعت منهم القيادة والزعامة. يبقى ده السبب ليه بقى نزعت منهم القيادة والزعامة، لأنهم أساسا انحرفوا عن المنهج. تقول أهل كتاب، أمة قامت على كتاب لكن انحرفوا عن الكتاب وغيروا وبدلوا، وكان انحراف تدريجيا شيئا فشيئا حتى ابتعدوا عن تعليم التوراة فنزعت منهم القيادة والزعامة وسلمت مثل هذه الأمة المحمدية. فعليهم أن يحافظوا على هذه القيادة والزعامة. يبقى الرسالة المرسلة إلى الأمة المحمدية انتبهوا حتى لا تنزع منكم الزعامة والقيادة كما نزعت من هؤلاء. وسبب أو السبب الذي نزع به أو نزعت به القيادة والزعامة بني إسرائيل أنهم انحرفوا عن المنهج، انحرفوا عن منهج ربهم، غيروا وبدلوا، وكذلك اعتمدوا بعض الأحكام ونحوا جانب من الأحكام فوصلوا إلى هذه المكانة. وذلك بتمسكهم بكتابهم، يبقى فعليهم أن يحافظوا على هذه القيادة والزعامة، وذلك بتمسكهم بكتابهم والمحافظة على تطبيقي واتباع تعليماتي وتوجيهاتي وإرشاداتي لكي لا يحل عليهم غضب من ربهم كما حل بني إسرائيل. كذلك برضك التحذير من بني إسرائيل أنهم الطائفة التي سيتعامل مع المسلمون في المدينة، فكان التحذير من كيدهم مستمر لهذه الدولة في بداية عهدها لكي يقوم تقويضها قبل أن تتمكن في الأرض. كل ذلك دافعه الحقد والحسد والغل الذي ملئت به قلوب اليهود. ولقد فضح الله لنا صرائر اليهود وما تكنه صدور اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، نعلم ما يحملونه في بواطنهم وصدورهم للمؤمنين. فكان لابد من التعريف بتاريخهم، نعرف هذا العدو المتربص بالمؤمنين على حقيقته، ونتوقع منهم الشر الدائم والكيد المستمر، ونحذر أن نسلك مسلك هؤلاء فننقض العهود والمواثيق ونصرف الهم للدنيا ونقدمه على الآخرة كحال أولا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حالهم ده يبقى قدموا الدنيا على الآخرة، وده بيبقى كنتيجة لانحراف الإنسان عن المنهج وبعد الإنسان عن المنهج. فالرغبة دايما بتصرف إلى الدنيا، يقدم الدنيا ويقصر الدنيا على أمر إيه؟ الآخرة. إيه الفوائد المستنبطة من القصة؟ قلنا يعني أي قصة لا بد أن احنا نقف كده ماليا لا نتعجل ونستخرج الفوائد أو الدروس المستفادة، عشان دي دروس أساسا هتنفع الإنسان في حياته، وكذلك أيضا يحذر من خلالها من الانحراف. هذه طائفة انحرفت، طب كان إيه المطلوب ولم يفعلوا، إيه كان المطلوب وبالتالي لم يعتمدوا وانحرفوا عن هذا المنهج. فإحنا بنحتاج إلى أيضا استخراج هذه الفوائد من القصة، وهذه الفوائد بتبقى ركائز في حياة المسلم، ركائز في حياة المسلم. أول فائدة التذكير الدائم لنعم الله تعالى، وده جاب الترتيب بعد النداء كده، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني بعد النداء مباشرة كان التذكير الدائم لنعم الله والاعتراف له بالفضل علينا، تعرف على نعم الظاهرة والباطنة لكي نقابل كل نعمة بالشكر والعبودية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويجي برضك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. التأكيد، التأكيد على هذه القضية الهامة هو التذكير الدائم بنعم الله عز وجل، عشان تتعرف على ربك، تعرف على نعمه وعلى إفضالي وإحساني الذي أنعم به على العبد. أنا محتاج أن أنا أتعرف على فضل ربي، هتعرفه من خلال نعم الرب سبحانه وتعالى عليك، يعني التذكير الدائم بنعم النعم الله عشان ما ننساهاش ولا يغفل الإنسان، وعشان يقابل كل نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى بالعبودية والشكر، العبودية والشكر. فكان في بداية النداء اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهذا الكلام احنا بنجده يعني في كلام رب سبحانه وتعالى في توجيه الخطاب إلينا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم، تذكير النعم. وآتاكم من كل ما سألتموه، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الحالة هو جاحد منكر لنعم الله، إنكروا للنعم يبقى ليه؟ لأننا حيقصر في شكر رب سبحانه وتعالى، ويقصر في استعمال النعم لفعل الطاعات والقربات. فالتذكير الدائم لنعم الله هذه من الأهمية بمكان، الكلام ده من الأهمية بمكان. لو سألتك ما هي نعم الرب عليك سبحانه وتعالى، قضية غير منشغل بها الإنسان، فممكن يذكر بعض أفراد تلك النعم ويقف كده باهتا بعد ذلك. حتى نعم الرب سبحانه وتعالى علينا كثيرة، والتعرف عليها ليه؟ لأننا مطالب بمقابلة كل نعمة بالشكر واستعمال النعمة فيما يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. فهي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، يبقى لابد من وقفة كده مع النفس ويعدد فيها الإنسان ما أنعم الله تعالى به عليه. الإمام لما قرأ في صلاة المغرب قرأ بإيه؟ نعم، قرأ بالضحى: ألم يجدك تيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بتذكير كلها بالنعم، كلها تذكير بالنعم، يعني أنت على الهدى، إلا أوصلك إلى هذا الهدى لولا أن الله تعالى قدر لك ذلك. الآن إحنا بنتعلم أمر ذلك الدين، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى نعمة التوحيد، هذه من أجل النعم. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. من أجل النعم علينا نعمة التوحيد. قلنا لو سلبت يعني حياة الإنسان لكن لا تسلب هذه النعمة، يموت الإنسان على التوحيد، يموت ولا يفارق الكلمة، ولا تفارق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. هذه من نعم رب سبحانه وتعالى عليه، نعمة الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاك واكتباك على هذا المنهج. كل مسألة إحنا بنتعلمها يبقى بتضاف إلى رصيد النعم، كل مسألة إحنا بنتعلمها تضاف إلى رصيد النعم. حتى لما بيجي يتعلم الإنسان المخالفة، عرفنا أن الغيبة حرام، هذه من نعم الرب علينا أنه بيّن لنا ما هي المحظورات وما هي المخالفات عشان أقوم باجتنابها. لو لم يبين لنا ثم نسأل يوم القيامة، لا، الله عز وجل بيّن لنا ذلك الأمر. عشان كده احنا ايه يعني من الآيات الأخيرة التي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إتمام النعمة بإتمام الشريعة، بإتمام مجموعة الأمر والنواهي. يبقى كل أمر احنا بنتعلمه إذا كان هو يعني افعل أو لا تفعل، أو بيان ما هو مطلوب أو ما هي السلوكات المرفوضة، كل دي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، كل ذلك من نعم الرب سبحانه وتعالى. نعمة البصر، نعمة السمع، الشم، التذوق. عشان كده القرآن بيعلمنا دايما: ماذا لو سلبت منك النعمة. يعلمني كده، فعلا فكر كده: ماذا لو سلبت منك النعمة؟ قل أرأيتم إن ختم الله على سمعكم، على سمعكم، على قلوبكم، على سمعكم، على أبصاركم، وجعلكم غشاوة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر بقى كده، لو سلبت نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الشم، نعمة التذوق، نعمة المشي، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. يعني تخيل لو ايد الانسان كده اصبحت طبق واحد كده، طبق واحد، يبقى كيف كان يقبض على الاشياء؟ لو الانسان كده طبق واحد، كيف هنمسك القلم او اقلب الصفحات؟ يبقى حركه حياه الانسان تكون في كرب شديد جدا. فالله عز وجل لو سلب منا النعمه، عشان تعرف بس قيمه النعمه دي، قيمة هذه النعمة، يبقى أنا المطلوب أصون وأحافظ على تلك النعمة. فرأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به. فقل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. عشان كده بتأتي الآيات بقى، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه رحمات تقلب الليل والنهار، هذه من رحمات الرب سبحانه وتعالى، من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. حياة الإنسان كانت لا تطاق، لو إحنا بنعيش في ليل مظلم كده ليل سرمدي، أو في نهار مبصر كده مفيش ليل نسكن فيه، لكن هذه من رحمة الله عز وجل، من نعمة رب علينا سبحانه وتعالى. ورحمتي جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. فإحنا محتاجين فعلا البند ده يفعل، محتاج يبقى أنا بستفيد من الكلام ده إن أنا فعلا هذا بند لابد أن يفعل. هات ورق وقلم كده واكتب إيه نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى، اكتب. شوف في اليوم الأول لما تيجي تكتب هتكتب كده ده أقصى ما أكتب، أقصى ما أتذكر، احتاجت ممكن 5 7 9 زي ما يكون يعني. شوف بعد كده لما الأمر ده أهتم به هنجد بقى ده هتظهر لنا نعم تانية، اكتب. هتظهر نعم تالتة، اكتب. هتظهر طول ما الإنسان يعني فعل البند ده هيجد يتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، عشان لا يزدر الإنسان نعم الرب عليه سبحانه وتعالى، وبالتالي عشان تعرف فضل الرب عليك سبحانه وتعالى وغنى الرب سبحانه وتعالى عن العباد. بتيجي برضك الآيات في نفس الصورة تبين لنا بعض أفراد النعم، يعني احنا نحتاج نقف على التفاصيل. بعض أفراد النعم التي أنعم الله جل بها على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك. إيه النعم ربنا أنعم بها على بني إسرائيل؟ تيجي الآيات تذكر جانب من النعم، أفراد النعم التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نجاهم يعني مما ألم بهم من هذا الذل والهوان الذي ذاقوه من آل فرعون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي بعض الأفراد النعمة التي أنعم الله تعالى بها على بني إسرائيل. يبقى بنيجي نقرأ كده تعد نعمة الله لا تحصوها، لا نقوى على إحصائها، بس ده ما يمنعش أنك أنت تذكر أفراد النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. أنعم علينا كده، يبقى أنعم علينا بنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الإحساس، نعمة الشم، التذوق، نعمة الحركة، كل دي من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. هذه من نعم الرب علينا، كل نعمة تقابل بمزيد من العبودية وبشكر الرب سبحانه وتعالى. قلنا عشان أنت تعرف النعمة كده دايما ضع عنوان ماذا لو سلبت منك النعمة، ماذا لو سلبت منك النعمة، شوف حياتك تبقى ازاي، اي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. فالتذكير الدائم نعم الله، وده كان البند الاول، هذا هو البند الاول. قلنا لابد القضية دي قضية لابد من إيقاظها داخل النفس، ولابد الاهتمام البالغ. قف كده مع نفسك، خلي بقى فيه خلوة، اقتطع من وقتك، وتعالى نتذكر نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. ده احنا ممكن نتعاون فيما بيننا، نتعاون. يبقى انا تذكرت جانب من النعم، ممكن انت تتذكر جانب اخر قد لا اراه. فعلى ذلك عشان نتعرف على افضال الرب علينا، احسان الرب سبحانه وتعالى علينا، ده من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى انه يغفر الذنب ويقبل التوبه. لو لم يكن غفورا ولا يعني يقبل التوبه سبحانه وتعالى حالنا هيبقى ازاي؟ ده كان الانسان يعيش في قر. الحمد لله ان رب الذي اعبده غفور رحيم. ويقبل توبة العبد إن تاب إليه، بل هو أشد فرحا بتوبة العبد أحدكم براحلتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الحمد لله، نعمة عظيمة جدا من نعم رب سبحانه وتعالى. فده السبيل لكي تتعرف على ربك وتتعرف على إفضال الرب عليك، إحسان وإنعامه عليك، عشان نقابل هذا الإحسان إيه؟ لا يقابل إلا بالإحسان، لا يقابل بالإساءة. طب ما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، وأن الثبات على الأمر ومواصلة والاستدامة على العبودية تحمل مشق الطريق لا يحتاج إلا إلى مزيد من الطاعات، الاستمرارية والثبات. ما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، وأن الثبات على الأمر ومواصلة والاستدامة على العبودية تحمل مشق الطريق يحتاج إلى مزيد من الطاعات. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون. يبقى بالإيمان والتقوى تنال المنزلة عند ربك سبحانه وتعالى. إنه من التقوى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حرص الإنسان أيضا بنتعلم منها، حرص الإنسان على نفع نفسه وإرادة خيرها وعدم الغفل عن ذلك، مع حرصي على نفع الناس وإرادة خيرهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى أنت والناس، أحب الخير لنفسي وللناس، أبغض الشر لنفسي وللناس. وخلي بالك أنك أنت ممكن توجه النصح للناس ولا توجه النصح لنفسك. انتبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أنا مطالب كده أن أقي بدني من النيران وأقي بدن أيضا أهلي من النيران. يبقى لا تسعى إلى إن جاء بدن الأهل من النيران وتنسى نفسك، ولكن إن جاء بدني من النيران وإن جاء أيضا بدن أهلي من النيران، إرادة الخير لنفسي وللناس. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو الإنسان بدأ بنفسه. ما تنساش نفسك أبدا، ما تنساش نفسك أبدا في الطاعات. كل مسألة أنت تنادي على الناس بها من فعل الخيرات يبقى تكون أول من يستجيب إلى ذلك، أول من يستجيب. والحرص، حرص الإنسان نفع نفسه وإرادة الخير لها وعدم الغفل عن ذلك، مع حرص على نفع الناس وإرادة الخير لهم. استحضار جزاء الإيمان والأعمال الصالحة من أكبر الحوافز على العمل والمواصلة والاستدامة. استدع دايما، يعني زي ما نقوله فضائل الوضوء، ده بيخليك دايما أنك أنت يعني أتوضأ عبدية لله سبحانه وتعالى. ما في الوضوء من فضائل، ده كله بيبقى حافز. مثلا اتباع الجنازة، الصلاة على الجنازة، اتباع الجنازة حتى تدفن، في حافز أساسا بيخلي الإنسان يواصل ويواظب على ذلك. لا ينظر بقى أن ده والد فلان أو قريب فلان، لكن لا، الحافز الشرع يعلم كده، ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، يعلم الإنسان الدافع الأساسي ليه دايما الحافز. عشان كده لو خرج الإنسان على صلاة صلى عليها رجع بقراط، تبع الجنازة حتى تدفن يرجع الأجر بقراطين، كل قراط أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب في عيادة المريض، طب في رد السلام، في تشمية العاطس، كل ده تتجد فيه حوافز. الحافز دي تحمل الإنسان أنه يواصل ويستدين على فعل تلك الطاعات. يبقى استحضار جزاء الإيمان والأعمال الصالحة حافز على العمل وعلى المواصلة والاستدامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دي نتائج، نتائج يصل إليها، ثمار يصل إليها كنتيجة للإيمان والاستقامة عليه. يبقى دايما أنت الحافز ده لا تغيبه، ما تغيبش الحافز أبدا ولا تغيب على رؤية الحافز. ده اللي بيخلي الإنسان دايما في مواصلة واستدامة لفعل الطاعات. أيضا بنتعلم من القصة رؤية اليوم الآخر، واليوم الذي تقلب فيه قلوب الأبصار، حيث لا ينفع الإنسان في هذا اليوم إلا ما قدم من أعمال. هذه الرؤية من أسباب المعين على الطاعة والاستمرارية وعدم المخالفة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. احنا مر علينا قبل كده حل المعادلة الصعبة، الدنيا والآخرة حل المعادلة الصعبة، وقلنا يعني القرآن جاء والسنة جاءت أيضا بتفاصيل الكلام عن يوم الآخر وأيضا عن الجزاء، يعني إذا كان الجنة إذا كان النار، ما في الجنة ما في النار، كل ده عشان نكون التصور والرؤية الواضحة. كل دي بتعين الإنسان على إيه؟ يبقى لما بنرى النار وما عد فيها من تنكيل وعذاب، وبنرى غضب رب سبحانه وتعالى على أهل النار، يبقى أكبر حافز عشان الإنسان يفر من النيران. والفرار ده ليه مظاهر كما بينا. إزاي نفر من النيران؟ مش مجرد كده أقول عايزين نفر من النيران فقط، اللهم نجينا من النيران قنا عذاب النار فقط، ولكن بناخد بكل سبب للنجاة من النيران. وكذلك برضك يتكون الشوق إلى الجنة، حافز كده عشان احنا تمنى أن نصل لهذا المتاع، إلى هذه المراتب، وإلى هذا النعيم المقيم والدرجات العلى. يبقى محتاجة إلى همة، محتاجة إلى نشاط. ده اللي بيخلي الإنسان يعني لا يقصر في طاعة، لا يقصر في طاعة، بل يجتهد، لا يفوت أي طاعة ولا يغفل ويتكاسل عنها. يبقى رؤية الآخرة، رؤية الآخرة معينة للإنسان أن يستقيم على أمر ربه، ومعينة للإنسان أن يبتعد عن المناهي وما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى. العذاب والخزي على من خالف أمر ربه فبدل وغير، وعاقبة العصيان والإفساد في الأرض، وكذلك عاقبة التولي الإعراض عن الأرض الكتاب والسنة، عاقبة ذلك الذل الصغار والعوان وغضب الجبار. يبقى الخزي في الدنيا والآخرة لمن خالف أمر ربه فكان منه فبدل وغير، هذه العصيان والإفساد في الأرض، هذه عاقبة التولي والإعراض عن أرض الكتاب والسنة، توصل الإنسان إلى إيه؟ يبقى على ذلك ذل وهوان وصغار وغضب من رب سبحانه وتعالى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فسقهم. يبقى الفسق اللي هو خروج عن الطاعات. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديه ومخلفها وموعظة للمتقين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حمكم الله. يبقى خلي بالك من المخالفة، ولا تستهين بأي مخالفة، لا تستهين بمخالفة حتى لو كانت من الصغائر. عاقبة الإفساد في الأرض، عاقبة العصيان التولي والإعراض، أن يأخذ بكتاب رب سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى بيستجلب على نفسه الذل والصغار والهوان، ويستجلب على نفسه سخط الرب سبحانه وتعالى. كل ده كنتيجة للعصيان والانحراف. حب الدنيا والانشغال وطلبها والغفلة عن طلب الآخرة سبب كل شقاء وسبب مهلك لدنيا المرء ولدينه. حب الدنيا والانشغال بطلبها والغفلة عن طلب الآخرة سبب كل شقاء. والكلام ده مر علينا أيضا، احنا بنتكلم على الدنيا والآخرة وحل المعادلة الصعبة وعدم رؤية الإنسان للدنيا على حقيقتها بيستدرك من جهتها. وأيضا اتكلمنا عن نفسية المنشغل بالدنيا، يعني لا يهتم أمر الآخرة، ترى الناس حسابهم هم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوب منشغل. هو مش مهتم ولا منشغل بأمر الآخرة، انشغاله كله بدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فساد الاعتقاد سبب لفساد الأعمال وفساد الأخلاق. يبقى لما نجد كده فساد في السلوكيات، فساد في الأعمال، فساد في الأخلاقيات، ارجع كده للسبب الرئيسي. دي فساد الاعتقاد هو الذي يوصل، زي دي النتائج. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عن الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. الهوى إله يعبد من دون الله، فالهوى والذي يقود الإنسان ويحركه على خلاف ما جاءت به الرسل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يقوده حسب ما يقول عليه الهوى، يتبع الهوى، هو الهوى يقوده، يقوده لإيه؟ يقوده إلى النيران، يقوده إلى مخالفة ما جاءت به الرسل. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يبقى بيحكموا كده النصوص حسب الهوى، حسب هواهم. يبقى يتفق مع هواهم أم لا يتفق، يتفق مع هواهم أم لم يتفق. فانتبه أن الهوى ده بيقود الإنسان إلى المخالفة، المخالفة. يبقى المطلوب أن أنا أعالج الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الهوى ده لا يستطيع الإنسان أن ينزعه من داخله، ولكن يحوله، يخلي هواه يتفق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون منه المخالفة. يعني فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أدي السبب للانحراف، لعدم قبول ذلك الحق، لأنه لا يتفق مع هوى هؤلاء، لا يتفق مع هوى هؤلاء. بغض الكفار للمؤمنين وحقدهم عليهم وحسدوهم لهم والسعي والتواصل من الكفار للحق الضرر والشرور بالمؤمنين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله أمري إن الله على كل شيء قدير. الخزي في الدنيا والآخرة، الخزي في الدنيا والعذاب الأليم الشديد في الآخرة لمن فرق بين الأحكام فآمن ببعضها وكفر بالبعض الآخر يشتري بذلك ثمن قليلا ويضحي بالنعيم المقيم الذي لا ينقطع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. احنا ما زلنا بنتكلم في المقطع اللي بيتكلم عن بني اسرائيل، احنا مش بناتي بادله خارج المقطع ده، احنا ما زلنا بنتكلم داخل الايات. قلنا من ايه 40 الى ايه 123 كل ده كان حديث عن بني اسرائيل، كل الدروس دي وكل الادله هي من نفس المقطع، نفس المقطع. افتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعمل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. المقطع ده الآيات دي جت بعد إيه؟ بعد ما بيّنت أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل، لأن في التوراة اليهودي لا يقاتل اليهودي، في التوراة اليهودي لا يسعى لإخراج اليهودي من موطنه، في التوراة اليهودي لو وقع في الأصل تكاتفوا حتى يقومون بفكه في أحكامهم. فلذلك بتأتي الآيات وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارين تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان فيأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنه العذاب ولا هم ينصرون. إيه السبب في كده؟ إن المدينة كانت مقسمة إلى أوس وخزرج، يبقى الأوس وخزرج يعني يسكنون المدينة، وكان في طوائف من اليهود، هذه يهود بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة، طوائف منهم مع الأوس وطوائف منهم مع الخزرج، أحلاف، يبقى كان في أحلاف من بعض هؤلاء اليهود مع الأوس وأحلاف منهم مع الخزرج، فإن كانت في معركة نشبت ما بين الأوس والخزرج يبقى يشترك فيها إيه الأحلاف، أصبح اليهودي يقابل إيه اليهودي ويحاول قتل اليهودي ويسعى لإخراجه من موطنه، وكل ده محرم عليهم فين؟ في التوراة، أحكام، دي أحكام التوراة، بتيجي بعد كده الآيات أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، دي مش مسائل عقدية، دي مسائل أحكامه، عشان نعرف التفريق ما بين الأحكام إيه حكمه، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهم الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيضا الكفر ملة واحدة، قلوب الكفار منكرة للحق كارهة له، وقلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. كفر ملة واحدة، قلوب الكفار في كل زمان ومكان متشابهة منكرة باغضة كارهة للحق، يبقى فيش زمن كده هيتغير الحال ده، لا، هو ملة واحدة تشابهت قلوبهم، يبقى ايه تحسبهم جميعا قلوبهم شتى، بس هي تشابهت قلوبهم في الحق الضرر والمضرة والشرور بالمسلمين في محاربة الإسلام والمسلمين. هدى الله هو الهدى لا غيره، فلا إرضاء للكفار إلا بترك ما أنت عليه من الحق، فاحذرهم على نفسك وعلى دينك، فلا سبيل إرضائهم إلا بترك الإسلام إلى غيره، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الفسق مانع من قبول الحق، ولما زاغت قلوب اليهود أزاغ الله قلوبهم فهم لا يهتدون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذاه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفسق ده مانع من قبول الحق، والله عز وجل صرف قلوب أولى عن الحق، أنها قلوب مريضة منكرة للحق كارهة للحق باغضة للحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا في الآيات تتكلم عن سوء أدب اليهود في مخاطبتهم لرسل ربهم سبحانه وتعالى، وبيان مدى عجرفة اليهود، عندهم عجرفة، عندهم سوء أدب مع ربهم سبحانه وتعالى ومع رسل رب سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شوف ردهم على موسى عليه السلام. وكذلك أيضا يعني في هذا الحوار إزاي كان العناد والتعنت والتشدد حتى شدد الله سبحانه وتعالى عليه. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم. الله عز وجل نهى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعينا، لأن هو كان اليهود بيستعملونها من الرعونة، يبقى فيها نوع من أنواع السب والهمز والغمز، فالله عز وجل نهى الطائفة المؤمنة حتى في الكلمة، يبقى لا نتشابه مع أولئك، لا نتشابه، يبقى المسلم يجي يتكلم بيتخير أطيب الكلام، يتكلم بيختار الكلمة التي تحمل معنى واحدا، إذا نقول حتى لا تؤول بصورة خاطئة: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آخر درس مستفاد إحنا ذكرناه، دروس كثيرة جدا، لكن إحنا كانت إشارات برضك، دي كلها إشارات كيف بنستفيد من ذلك القصص. ودي قصة لابد أن نستفيد منها، لأن وردت الكلام عن بني إسرائيل في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فلازم إحنا نستفيد، وبالتالي غير المغضوب عليهم هم. الله تعالى بيّن لنا كيف انحرفوا، بيّن لنا أمة دي كانت قائمة على كتاب، انحرف عن كتاب ربه، فصلوا هذه النتائج. طب إزاي انحرفوا؟ كان انحرفهم شكله إزاي؟ فكل ده واضح، واضح في البيان في كتاب ربك سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله خالق كل شيء ومالك كل شيء، وسبحانه متصرف في كونه وملكوته بما يشاء وفق حكمته ومشيئته وإرادته. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أنه نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ونصير؟ ولله المشرق والمغرب، والمغرب ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يبقى لا يكون هناك تصرف في ملك الله إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، لا يكون في كونه إلا ما شاء وقدر، عشان نعرف أن الأمور تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده، بيد الله، والله يختص برحمته من يشاء، لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يبقى دي جوانب أو جانب من الدروس التي تستفاد عشان تبقى مرتكزات في حياة المسلم. احنا نستفيد من كده، يبقى هؤلاء طلب منهم أن يتذكروا نعم الرب سبحانه وتعالى فقصروا في ذلك، يبقى احنا لا نقصر. هؤلاء قدموا الدنيا على الآخرة، فعلى ذلك ضرب عليهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كان ده بسبب ايه؟ بسبب تقديم أولياء الدنيا على الآخرة، ذلك من عصى وكانوا يعتدون. يبقى دي سبب، يبقى انا ابتعد. يبقى نقول ان السبب الجالب للذل والهوان والخسران في الدنيا الآخرة، السبب الجالب هو انحراف الإنسان عن منهج ربه سبحانه وتعالى، الحمد لله. السبب الجالب لرحمات الرب سبحانه وتعالى الاستقامة على أمر الله. كل ده احنا بنستفيده خلال ذلك القصص، وبالتالي احنا بنستخرج كده مرتكزات أنا أرتكز عليها وبالتالي أسير من خلالها وفعل ذلك. إن كان من الأمور الإيجابية بنفعلها، كانت من الأمور السلبية يبقى بنبتعد عنها حتى لا نتشبه بهؤلاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.